أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: حليف القوم الذي من قبيلة أخرى غير القبيلة التي يعيش معها هل ينتسب إليهم؟ لا، الحلف لا ينتسب به، لا يثبت النسب. هذا قال له حليف، ما قال حليف للقبيلة. نعم.